عذابا مهونا فأبد عذابه وهمه نعيما وفرحا وسرورا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ضد لك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعطى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعطى فتغفر وتكشف الضر وتقبل التوبة. يا من أظهر الجميل وستر القبيح. يا من لا يؤاخذ بالجريرة وما يهتك الستر. يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة. يا باسط اليدين بالرحمة. يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع. أقرب قريبا حلت بين النفوس وخذت بالنواصي والأقدام. القلوب لك مخطية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت. وأنت الله لا إله إلا أنت. كل شيء هالك إلا وجهك يا الله يا الله يا سيدنا ويا مولانا ويا خالقنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ضيفنا هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بوشيد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالإيمان مناديا وللجنة داعيا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال وأن لا يفرق هذا الجمع ولا يفرق هذا الحضور إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور. هذه الرسالة أيها الأحبة هي دمعة الوالدين، هي عنوان خاطرتي وإياكم اليوم. وفضيلة الشيخ جزاه الله جل وعلا خير الجزاء فيما تلا من الآيات ودعا من الدعوات، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. أنا لن أطيل عليكم، ولكنني سوف أتحدث بخاطرة أسأل الله جل وعلا أن تصل إلى القلوب. دمعة الوالدين أيها الأحبة شتان بين دمعة الفرح وبين دمعة الحزن، شتان بين دمعة زرعتها بنجاحاتك وبرك، وشتان بين دمعة زرعتها بمآسيك وأحزانك وفشلك. إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قال وبالوالدين إحسانا، حاولت أن أتأمل كلمة الإحسان، كيف يمكن أن يحقق الإنسان منا جمال الإحسان للوالدين؟ كيف يمكن أن تزرع هذا الإحسان في هذه الروح التي أنت خرجت منها، في هذه الرحم التي أنت خرجت منها، في حق شخصين كان بعد الله جل وعلا هما السبب في إيجادك؟ لقد جعل الله جل وعلا الإحسان إلى الوالدين بلا شروط، حتى قضى بذلك أمرا فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لقد نكر الله جل وعلا الإحسان ولم يذكر ماهية الوالدين، كل ذلك دليل على أن نوع الإحسان يتغير. فإذا كان والدك عابدا الإحسان إليه يختلف، وإذا كان والدك عاصيا فالإحسان إليه يختلف، وإن كان والدك عالما فالإحسان إليه يختلف، وإن كان والدك جاهلا فالإحسان إليه يختلف. إن كان والديك على مرتبة أسرية عالية المستوى فالإحسان إليهما يختلف، وإن كان غير ذلك فالإحسان إليهم يختلف. إن كان والدك تاجر فالإحسان إليه يختلف، إن كان والدك غني فالإحسان إليه يختلف إن كان فقيرا، إن كان والديك أحدهما مريضا فالإحسان إلى المريض يختلف عن الإحسان إلى الصاحي منهما. إذن وبالوالدين إحسانا، لاحظ. إذن دعني أنتقل معك إلى داخل البيت، دعني أسكن معك قليل، دعني أجلس معك وكأن والدك معنا الآن، دعني أجلس معك واسمح لي والدتك موجودة معنا. أسألكم بالله جميعا، من منا في هذا الجامع الآن حقق شيئا من أهم الأشياء؟ كلكم، وأخاطب الأخوات الموجودات، يسأل نفسه هذا السؤال: كم مرة سمعت من والديك أحدهما أو كلاهما أنه قال لك يوم من الأيام يا ولدي رح تراني راضي عنك؟ كم مرة سمعت أمك قالت لك رح يا ولدي محمد رح الله ربي وفقك تراني راضية عنك؟ كم مرة سمعتها؟ عمرك الآن كم؟ عمرك الآن كم؟ إذا كنت ما سمعتها عظم الله أجرك، وإن كنت سمعتها تسمع ما قال صلى الله عليه وسلم: رضا الله من رضا الوالدين. هل أعلنا جميعا لك الرضا أم لا؟ هل أعلنا والديك أنهم راضين عنك أم لا؟ اسأل نفسك. إن كانوا بعيدين عنك أو أنت مغترب فالإحسان أيضا يختلف. لقد جاء ذاك الشاب بفتوته وقوته وقال: يا رسول الله إني أريد الجهاد، ولكني يا رسول الله تركت والدي يبكيان. اسمع، الجهاد ليس وظيفة في منطقة، وليس عمل في بلد، وليس غير ذلك، لا. قال: ولكني تركت والدي يبكيان. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع إليهما. رده، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يا الله، ماذا يقول بعضنا اليوم؟ وربنا تعالى يقول له: ولا تقل لهما أف. إن كان ما سمعاها منك عبر سماعة الهاتف فالله سمعها منك، إن كان ما رأوك فالله رآك. فلا تقل لهما أف. فكيف إذا ارتقى الأمر إلى نهرهم؟ تسمع بعض الآباء والأمهات يحمل في طيات قلبه جراح. يا من والديك حيين، وقف الحسن البصري يوما على قبر أمه وهو يوالي الثرى، يوالي الثرى على قبر أمه، فسالت دمعة عينه، فقالوا: يا إمام، ما الذي يبكيك؟ قال: كان لي بابان من أبواب الجنة، فذهب الأول بوفاة والدي، وها هو اليوم بابي الآخر يغلق. قد يكون والديك حيين فربما لا تحس بفقدهما، لكن طالع اليوم من يتمنى أن يكون والده. قابلت تجار، قابلت علماء، قابلت الكثير. قلت: ما تتمنى بعد هذا النجاح؟ ما تتمنى؟ قال: أمنية واحدة، كنت أتمنى والدي حيا، كنت أتمنى والدي حيا فيرى ما أعطاني الله. سألت أحدهم: ماذا أنت تتمنى بعدما حقق الله لك هذا النجاح؟ قال: كنت أتمنى أن أمي حية، فأول ما أرجع فأدخل البيت أجد حضنا يستقبلني كما كان يستقبلني صغيرا. كنت أتمنى أما تضمني ضمة هي ضمة الفرح، هي ضمة الأنس، هي تلك الضمة التي كنت أتمناها. يا من والديك اليوم حيين وأنت تقصر في لقائهم وزيارتهم، فقد قال الله لك: وبالوالدين إحسانا. وقفت على رجل كبير في السن يوما فجاءني وقال: أتمنى تكتب لي خطاب. قلت: لماذا؟ قال: لكي أقدمه إلى القاضي في المحكمة. قلت: لماذا؟ قال: ولدي، وولده صاحب وظيفة ومنصب. قال: والله إنني لا أجد آخر الشهر ما أجد، والله لا أجد آخر الشهر ما أجد، أريد أن أستدعيه عند القاضي حتى يقاضيني من هذا الابن العاق، حتى يقاضيني منه. والله لا أنسى تلك المرأة العجوز، بل كان في رمضان إذ كلمني أولادي وقالوا: امرأة عجوز عند الباب تنتظرك. امرأة عجوز عند الباب، جئت إلى البيت لكي أقابل تلك المرأة، ما عجوز ضعيفة هزيلة. فلما قابلتها وإذا بها تشتكي وتقول ولدي فلان ولدي فلان ولدي فلان، كانوا صغارا حتى يتعلمون فيتوظفون، كنت أشتغل في أبسط الأشياء حتى أجمع لهم ما يعينهم على دراستهم. هؤلاء الآن فلان لا أراه، وفلان ما يأتيني، وفلان ما يحسن إلي، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ دلني على طريق وعمل أعمل مع هؤلاء. يوم تتذكر وبالوالدين إحسانا، تتذكر أن العقوق اليوم درجات تغيرت، العقوق اليوم درجات، إن بعضنا اليوم لا يستشعر أن من الأعمال الصالحة في بر الوالدين أن تحسس الوالدين أيضا برغبتك في الإحسان إليهم والقيام بهم والقيام بشأنهم والقيام بأمورهم والقيام بأعمالهم وقضاء طلباتهم والقيام بشأنهم وتلمس حوائجهم. هذا الأب أما كان يوم من الأيام هو الذي يفتح لك باب السيارة وأنت صغير، هذا الأب أما كان يوم من الأيام ينزل من كبريائه حتى يجلس على الأرض فيلبسك أكرمك الله الحذاء، أما كان هذا الأب يوما من الأيام يستيقظ آخر ليلة فيراقب منامك، أما كان هذا الأب يوم من الأيام يذهب بك عند الطبيب فلان والطبيب فلان لا يستطيع أن ينام وأنت لا تنام، أما كانت هذه الأم تسعى لك بكل ما أوتيت من قوة، كم تركت طعامها ومنامها وشرابها، كم تركت مناسبات ولقاءات وسفرات ورحلات حتى بيت أهلها، كل ذلك من أجلك، كل ذلك من أجلك. وقفت والله على بعض قصص العقوق أيها الأحبة، تبكي تلك المرأة وتقول والله بعدما طلقني والده، والله بعدما طلقني والده رفضت الزواج، صبرت لكي أربي وأطالع هذا الولد، فلعل هذا الولد هو الذي يفتح لي بيتا يوم من الأيام، ويكون هذا الولد هو إشراقة روح علي في الحياة، وهذا الولد هو الذي يغنيني. لكن هذا الولد اليوم صار شقاء لي بشيء لا يعلمه إلا الله، شقاء لي لا يعلمه إلا الله. إذن أيها الأحبة، من أراد حقيقة ذلك الأمر، حل بك الهم، نزل بك البلاء، تذكر معي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وأعلى الأرحام الوالدين، وكلمة فليصل رحمه لا تقدر بأيام ولا تقدر بشهور ولا تقدر بأزمان، فتقول أنا أزور أهلي يوم الجمعة أو أزورهم يوم كذا، انظر رغبة الوالدين في تلك الزيارة وما الذي يرضيهم، تلمس قدر ما يرضون عنك. فقد يكون والدك طلتك عليه مهمة، وقد تكون أمك طلتك عليها مهمة، والله تقف اليوم مع أمهات كبيرات لا تعرف أين تذهب، صارت ضحية أولادها، ضحية بناتها، ترمى يوما عند هذا وترمى يوما عند هذا، تصرخ عليها زوجة الولد فلان وتنهرها زوجة الولد فلان. أقول لكل زوجة، أما كانت هذه الأم يوما هي التي اختارتك زوجة لولدها؟ أما كانت هذه الأم هي التي أتتك إلى بيتك واختارتك من بقية النساء؟ أما كانت هذه الأم التي ترونها لترينها عجوزا في كل المواصفات، كانت هي أول من بادرت بإكرامك ومعزتك وقدرك؟ لكن قدر الله لها الظروف، قدر الله لها الظروف، بكت امرأة عجوز يوما من الأيام، ثم تستشيرني تلك العجوز بعد وفاة زوجها، وقلت لها ما شاء الله تبارك الله، أولادك ما شاء الله وبناتك ما شاء الله. قالت لا والله، كان هذا الزوج يعتبر زوج ويعتبر أب ويعتبر ابن ويعتبر لي كل شيء، والله إن هؤلاء الأولاد لن أرى منهم إلا كل عذاب، نسأل الله السلامة والعافية. وقفت يوما من الأيام على أم في نحو 80، قريبا من 80، في أشد ما تكون من الحالة. فبعدما توفي الزوج والد الأولاد والأم في ذلك البيت، تنابش الأولاد كلهم أنهم يريدون بعضهم حقوقهم من البيت. وكانت الأم ذكية حصيفة عاقلة، فقبل وفاة زوجها أقنعته بهذا الموضوع وقالت يا فلان، والله أنا لا أريد هذا، وأعلم أن الله جل وعلا جعل الحقوق للزوجة والأولاد والأعمار بيد الله، لكن الذي أراه اليوم من أولادك وهذه القطيعة وهذا التدابر سوف يجعلونني في ذل، سوف يجعلونني في ذل لا يعلمه إلا الله. المهم، فإذا بالزوج ينقل البيت باسم تلك المرأة، فتأخذ المرأة تلك الورقة وتضعها في ذلك الصندوق وتغلقه، فيموت الزوج. فبعد 2 أو 3 سنين تفاقم عند الأولاد، فلان بدأ ما يأتي، وفلانة بدأ زوجها يقول لا تذهبين، أين والدك، أين، ماذا ترك، ماذا كذا، ما فكروا في هذه الأم. المهم قالوا نبيع البيت. قالت الأم رأيكم سديد، نبيع البيت، اجزوا لي أولا شقة حتى أضمن الأمور. فإذا بها تخرج لهم ورقة البيت فتقول قبل وفاة والدكم لقد سجل والدكم البيت باسمي، كل ذلك خوفا من هذا الذي تفعلونه اليوم. لو أردنا أن نطيل لطال بنا الحديث، لكن مسك الختام، من أحب أن يبارك الله له في نفسه وأولاده وذريته فليبر والديه، واعلم أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب. ينزل الله جل وعلا عليك السخط، وينزل الله جل وعلا عليك البلاء، وتتفاقم عليك الأمور. وتذكر أن أي ضائقة تنزل بك، أن حديث أصحاب الصخرة كان أحدهما له والدان شيخان كبيران، وكان لا يغبق قبلهما، وكان لا يقدم عليهما أهلا ولا مالا. فهل أنت مع والديك اليوم كذلك؟ هل بلغ بك الإحسان اليوم للوالدين مثل هذا؟ هل أنت تتفقد والدك شتان بين اتصالين، اتصال من الأب يسأل عن الولد، واتصال من الابن على الأب أو على الأم؟ يتفقد الأم، يسأل حوائجها، يلتمس نظراتها. أما كان والدك يطالعك وأنت صغير إذا احتجت إلى الماء؟ كان يقوم بكل شيء لك، هل أنت اليوم كذلك؟ إذن أقول أيها الأحبة، لنكن قدوات صالحة. فقد قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأحسن إلى والديك بأقوالك، وأحسن إليهما بأفعالك، وأحسن إليهما بأعمالك، وأدخل عليهم السرور دائما، وابحث عن كل ما يحبه، ما يحبه والدك وما تحبه والدتك، تلمس ذلك واستشعر القرب من الله جل وعلا بذلك العمل الذي أنت تعمله. إياك ثم إياك أن تحترم الناس ولا تحترم والدك. أشد ما يؤلمك اليوم أن ترى الرجل منا لو دخل عليه شريف القوم فز واحترمه وقدره وأجله في كل عبارة، ولكن والده لا يرى منه ذلك كله. وأعظم من هذا كله، لو كلفك كشخص اليوم أن تذهب إلى شمال الرياض أو جنوبها لما استثقلت أوامره، ولكن والدك. إنه يحزن الأم أن ترى ولدها يخدم الناس ولو كان في عمل الخير، ولو كان في الأعمال التطوعية، بل والله لو أنت عالما تعلم الناس. لقد أدركت علماء أدركت عندنا علماء ومشايخ من الأحساء رأيت فيهم من البر ما لا يعلمه إلا الله، بل والله بعضهم لكان يستأذن منا من الدرس ويقول عندي موعد مع والدتي. تخيل يوم تأتي لوالدك يوم من الأيام وتقول أنا ماخذ إجازة يبه، تامرني بشيء، أبوك عنده قضية بكرة، يحتاج يروح المجمعة، يحتاج يروح الحسا، يحتاج يروح جدة، فإذا بك تقول أبشر يا والدي أنا بقدم إجازة بكرة. تحسس والدك، اسمح لي أقول لك شيء، ترى الإجازة بعد موت والديك ما تنفع، والله العظيم هذه الإجازات التي نأخذها كلنا بعد وفاة الوالدين تعطى إجازة لوفاتهم، والله فتان بين هذه الإجازة بين أن تأخذ إجازة يوم من الأيام فتدخل بهم السرور على أمك. يقول لي أحد الفضلاء أمي تعشق مكة عشقا عجيبا، فاتفقت مع إخواني أننا لا نكسب خاطر أمي، فإذا بنا نتناوب عليها نذهب بها إلى مكة، فيجلس معها أحد إخواني ثم العشر الثانية واحدا آخر ثم العشر الثالثة واحدا آخر ثم يأتي بها في العيد. هكذا نستشعر البر بأمي، هكذا نستشعر البر بأمي. فتلمسوا أنواع البر، تلمسوا أنواع البر بجميع أشكاله وجميع ألوانه. وكما ذكرت قبل قليل إن الآباء بعضهم غنيا وقويا ونشيطا، لكن يوم أن يراك أمامه في عمله أو تتابع تجارته، أو إن كان عالما تحتفي بضيوفه، وإن كان ذو وجاهة تشاركه وجدان، بعض الأبناء لا يعرف والده إلا آخر الشهر. لم تحول للمصروف، لم تحول للمصروف، أهذا البر الذي نريده اليوم من لآبائنا وأمهاتنا؟ وتذكر ووصينا الإنسان بوالديه، وتذكر حتى لو كان بلغ الأمر بهم أن يجاهدونك أن تضل أو تكفر، فالله جل وعلا جعلك تعاشرهم بالمعروف وتحسن إليهم بالمعروف. اللهم إني أسألك يا أحق من يسأل أن تغفر لوالدينا، اللهم من كان منهم حيا اللهم أطل في عمره على طاعته، اللهم إنا نسألك رضاك ورضا والدينا، اللهم إنا نسألك يا ربنا إن كان والدينا حيين أو أحدهما نسألك أن يكون راضيا عنا، اللهم ارزقنا كل عمل يقربنا منهم يا رب العالمين، وإن كانا ميتين أو أحدهما اغفر لهم. اللهم اجعلنا نقوم بالأعمال الصالحة والأعمال المباركة والدعوات والخيرات التي يا ربنا نتقرب إليك وتكون في موازين حسنات أولئك النفر الذين كانوا يوما من الأيام هم مصدر الإحسان إلينا ومصدر الرفق بنا ومصدر العطف علينا. اللهم كما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، اللهم كما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، اللهم إن كانوا قصروا في حقنا فاغفر لهم، اللهم إن كان أحدهما أساء إلينا فاغفر له يا رب وتجاوز عنه وارحمه يا رب العالمين واغفر له خطيئته. اللهم من كان منهم مطيعا فزده من الإيمان والطاعة والعبادة يا رب العالمين، ومن كان من والدينا عاصيا مقصرا اللهم يا ربنا في هذه الليلة اشرح صدره، اللهم اشرح صدره، اللهم اشرح صدره، قربه من الخير، قربه من المساجد، قربه من القرآن، قربه من كل خير يا رب العالمين، واكفه يا رب العالمين كل شر. أسأل الله جل وعلا لكم جميعا يا من حضرتم هذا الجامع أن يبارك فيكم وأن يتقبل منا ومنكم. أشكر أخي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحيدار على دعوته وعلى تأكيده وعلى حرصه، وأشكر فريق العمل في هذا الجامع على حرصهم. تم الكلام، وربنا محمود وله المكارم والعلى والجود، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.